الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من هذا السنة، وقوله الخلاف الخامس في خدك والتوعد، روى النبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله لقول الرافضي خلاف الخامس يكفي في فدك. فدك قرية تكون قرى اليهود وهي قريبة من خيبر، وكانت مما أفاء الله على رسوله فإن اليهود تركوها، يعني لم تفتح عنوة، خيبر فتحت عنوة حاصر النبي حتى يعني استسلم اليهود الذين فيها، وفدك تركت فأصبحت هذه يعني من الخيب توزيعها توزيع الخيب. نعم. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء لا نولد وما تركنا وصلنا. نعم. فيقال هذا ايضا اختلاف في مساله شرعيه، وقد زال اختلاف فيها، واختلاف في هذه دون اختلاف في ميراث الاخوه مع الجد. نعم. ميراث الجد مع ابيها. نعم. وحزم الام بالاخوين، وجعل الجد مع الام كالاب. وامثال ذلك من مسائل الفراق التي تنازعوا فيها. نعم، يعني هذه في مسائل من مسائل يعني الميراث تنازع فيها الصحابة، وهذه المسألة كذلك كان فيها تنازع واستقر الأمر فيها وعلم الحق فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يورث. نعم. فالخلاف في هذا أعظم بوجوه، أحدها أنهم تنازعوا في ذلك. نعم. فلم يجتمعوا على قول واحد كما اجتمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. نعم. أما تلك المسائل اللي هي في مسائل المواريث تنازعوا فيها وبقي فيها النزاع. فيها أقوال يعني لبعضهم فيها على قولين، لكن مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي لا يورث أمر قد أجمع عليه من الصحابة كلهم، ولم يبقى في هذه المسألة أي خلاف. نعم. الثاني أنهم لم يروا لهم من النصوص الصريحة في هذه المسائل ما روي لهم في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث الخلاف هنا في قصة واحدة لا يتعدد، والنزاع في هذه المسائل من جنس متعدد. نعم. وعامة النزاع في تلك هو نزاع في قليل من المال، هل يختص به ناس معينون؟ وأولئك القوم قد أعطاهم أبو بكر وعمر من مال الناس بقدر ما خلفه النبي صلى الله عليه وسلم أضعافا مضاعفة. نعم. يعني هؤلاء الذين هي القضية جزئية، قضية ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هؤلاء الذين يعني زعم أن لهم ميراث حجبه أبو بكر، قد أعطاهم أبو بكر من مال الله تبارك وتعالى أضعاف ما كان لهم من هذا الميراث، فلم يحجبهم يعني كما يقال إنه هو حجبهم مالهم، ما حجبهم مالهم، لأن هذا أولا يعني ميراث النبي لا، يعني المال الذي تركه النبي لا يورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ثم إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعطى يعني فاطمة عليه السلام ومن الأموال ما هو أكبر مما يعني تركه النبي لو كانت وزع ميراثه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ولو قدر أنها كانت ميراثا مع أن هذا باطل، فإنما أخذ منهم قرية ليست كبيرة، لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة. نعم. وقد تنازع العلماء في نساء الفراد وغيرها. نعم. ويكون النساء من مواليد العاشميين وغيرهم من أضعاف الأموال كذلك. نعم. ولا ينسب المتنازعون فيها إلى برد إذا كانوا قائلين باجتهاده. نعم. لو كانوا قائلين حتى لو باجتهادهم فإنهم لا ينسبون إلى برد. نعم. ولو قدر أن الخلفاء اجتهدوا فأعطوا ميراثا من لا يجتهد، فهذا أضعاف هذا يقع من العلماء المجتهدين. نعم. الذين هم دون العلم ولا يخدع لذلك في دينه. نعم. ولو قدر انهم مخطئون في الباطل لانهم تكلموا باجتهادهم فكيف بالخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم؟ نعم. انما يعظم القول انما يعظم القول في مثل هذه الامور اهل الجهل والهوى. يعظم القول في هذه الامور اهل الجهل والهوى. الذين منعوا امرهم في فتح باب الشرع على الصحابه بالكذب والبهتان. نعم. وقد تولى عليك بعد ذلك وصار خلك وغيرها تحت حكمه. نعم. ولم يعطيها لاولاد فاطمه. نعم. يعني يقول علي بن ابي طالب تولى الحكم بعد الخلفاء الراشدين الثلاثه، وكانت فلك وغيرها تحت امرته وتحت حكمه، ولم يعطيها لابناء يعني فاطمه عليه السلام ما ورثه فيها. فدل هذا على أنه كذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يعني على في اجتهاده على نهج الخلفاء الذين سبقوه في أن النبي لا يورث صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانت هذه ميراث، وكان الخلفاء الذين يعني في زعم الشيعة أنهم منعوا الميراث عن أبناء النبي وعلي قد تولى الأمر، لكان أخذ هذا المال ورده إلى يعني زعم هذا أصحابه وأعطاه لأولاد فاطمة عليه الصلاة، ولم يفعل هذا علي بن أبي طالب. نعم. ولا أخذ من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولد العباس شيئا من ميراث. نعم. ولو كان ذلك ظلما وقدر على إزالته لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية والجيش. نعم. فلو كان ظلم وهو قادر على إزالته كان هذا أزاله. وهو أهون عليه قال مقتل معاوية لأنه ذهب يقاتل معاوية الذي متمكن في الشام والذي عنده هذه الجيوش، فكيف فلته هي عنده في الحجاز؟ يعني لا يأخذها لو كان يعلم أنها يعني حق لأبناء فاطمة كان انتزعها من يد وأعطاها له. نعم. أفترى يقاتل معاوية مع ما جرى بذلك من الشر العظيم ولا يعطي هؤلاء قليلا من المال وأمره أهون بكثير؟ نعم. وأما قول الخلاف السادس في قتال مانع الزكاة، قاتلهم أبو بكر واجتهد عمر في أيام خلافته. هذا كذلك كلام الرافضي في أن مانع الزكاة قاتله أبو بكر. نعم. واجتهد عمر في أيام خلافته فرد السبائل والأموال إليهم وأطلق المحبوس. فهذا من الكذب الذي لا يخفى على من عارف أحوال المسلمين. نعم. أن مانع الزكاة اتفق أبو بكر وعمر على قتاله. نعم. بعد أن راجعه عمر في ذلك. نعم. كما في الصحيحين عن ابي هريره ان عمر قال لابي بكر يا خليفه رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. نعم. فقال ابو بكر الم يقل الا بحقها وحسابهم على الله فان الزكاه من حقها. نعم الزكاه من حقها من حق لا اله الا الله. فقال أقاتلهم على الزكاة لأنها من حق لا إله إلا الله، خلاص أشهد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا لابد أن يقيم الصلاة، لابد أن يؤدي الزكاة، فإذا امتنع عن الزكاة بطاعة الشهادة هذا من حق لا إله إلا الله فأقاتلهم على ذلك. هذا كلام أبو بكر الصديق لعمر لما عمر استشكل في أول الأمر قتال مانع الزكاة. نعم. والله لو منعوني عناء كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. نعم. قال والله لو منعوني عناء مو يعني شاة مسنه كامله وانما العناء عن الصغير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. نعم. قال عمر فوالله ما هو الا ان رايت الله قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. عرفت انه الحق. نعم. لان ابو بكر صاحب رسول الله وخليفته وكان على الهدى، فمدام شرح صدره للقتال وانه يقاتل وان هذا القتال حق يقول علمت ان هذا القتال حق. نعم هذا كلام عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. وفي الصحيحين تصديق فهم ابي بكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. نعم. فعمر وافق ابا بكر على قتال اهل الرده مانع الزكاه وكذلك سائر الصحابه. نعم. واعتبر اولئك بالزكاه بعد امتناعهم منها. نعم. ولم تسب لهم ذريه ولا حبس منهم احد. لم تسب لهم ذريه لهم منع الزكاه ولا حبس لهم احد. نعم. ولا كان بالمدينه حبس لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد ابي بكر. نعم. وما كانش فيه حبس اصلا. كانش فيه يعني سجن يحبس فيه الناس لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. خلاف ما يقول هذا الرافضي بان عمر اخرج الناس الذين حبسهم ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم كذب الوضع. نعم. ولا على عهد بكر فكيف يموت وهم في حبسهم؟ كيف يموت وهم في حبسهم؟ وما فيش حبس اصلا. نعم. واول حبس اتخذ في الاسلام بمكه اشترى عمرو بن صفوان من أمية دارا وجعلها حبسا بمكة. نعم. ولكن من الناس من يقول سبع أبو بكر نساءهم وذراريهم عمر أعاد ذلك عليهم وهذا إذا وقع ليس فيه بيان اختلافهما. نعم. فإنه قد يكون عمر موافقا على جواز سبيه لكن رد إليهم سبيه كما رد النبي صلى الله عليه وسلم على عوائل سبيه. نعم. بعد أن قتل الله بين المسلمين. نعم. فمن طابت نفسه بالرد وإلا عوضه من عنده لما أتي أهلهم بالمسلمين. نعم. فطلبوا رد ذلك إليه. نعم. اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بهوازن فإنه سبى يعني نساءهم أموالهم ثم لما جاء أهلهم المسلمين وهذه وطلبوا منه رد السبي ردهم أخذ الأموال. فلو يقول لو أن عمر يعني كان أبو بكر سبى نساء يعني كفروا من المرتدين وعملوا الكفر وجاء عمر رد هؤلاء النساء فهذا أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كانوا تابوا بعد ذلك بعد هذه الردة وجاءوا تدير وطلبوا سبيهم فيردوا فهذا من يعني اتباع السنة في مثل هذا. نعم. وأهل الردة كان قد اتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على أنهم لا يمكنون من ركوب الخيل ولا حمل السلاح. نعم. حتى يتركون يتبعون أذناب البقر. نعم. حتى يعني أراضي خلاص يمنعهم من الجهاد فيمنع من أن يركب خيل أو أن يحمل سلاح ويتبعون أذناب البقر أن يشتغلوا في الزراعة شيء أما ركوبهم حتى خلص يعني تنكسر شوكتهم لأنهم قاتلوا أهل الإسلام وارتدوا يعني. فكان هذا نوع من يعني العلاج لهم وإقامتهم على الدين الصحيح. نعم. حتى يري الله خليفة رسوله والمؤمنين حسن إسلامهم. إذا رأوا حسن إسلامهم بعد ذلك سمحوا لهم يعني ركوب الخيل وخلطوا في المسلمين وجاهدوا في سبيل الله. نعم. فلما تبين لعمر حسن اسلامهم رد ذلك عليهم لانه جاهز. نعم. وقوله من خلاف السعادة. في قوله ان شاء الله. لا اله الا الله.